melebihi kita melaksanakan ibadah, yakni pahala 1000 bulan. Malam 10 hari terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam yang pahalanya istimewa melebihi pahala kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar secara gamblang dan luas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk memenuhi segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai dengan terbit fajar. Marilah kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan ibadah, memperbanyak amal ibadah, khususnya di 10 malam hari terakhir ini, yakni dengan menghidupkan malam 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa pada malam 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua agar kita dapat menyempurnakan ibadah bulan puasa Ramadan sampai dengan hari terakhir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua agar dapat menemui bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Sedikit informasi bahwa khatmil Quran untuk malam hari ini di Musala Baitur Rahmat atau Musala Tower, Musala Timur Kerawan Timur sendiri dekat Tower. Sekali lagi, untuk khatmil Quran malam hari ini insyaallah di Musala Baitur Rahmat atau Musala Tower, dan untuk malam 23 di Musala Baitul Salam atau di musala ini. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها قال أتستبدلون الذي وعدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

والغنيمة من كل بر والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك من اللهم إنا نسألك منهما من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرض غير مخزي ولا فاضح. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين. وارزقنا البر بهم وارزقنا ولدا صالحا الذي يبر بنا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كما ربوا ناصرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة العشر الأواخر من شهر رمضان عتقنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت تحب التائبين وتحب المستغفرين. فاغفر لنا يا ربنا وتب علينا وتجاوز عن حسناتنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا يتقنا جميعا من النار. اللهم لا تشفي خلقنا من النار فإن جسادنا على النار لا تقوى. اللهم احرم وجوهنا على النار. اللهم احرم وجوهنا وجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم هذا شهرنا، اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وقد ألفنا مطايانا لذلك سائلين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق منك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينك فأسبغ الرحمة على مرضينا وأحسن الخلافة على باقينا واجمعنا جميعا في جنات عدن واجمعنا جميعا في جنتك واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس هم المكرومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل سقيم، اللهم اشف كل سقيم وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خصوصا بلدتنا اندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة من هذه الليلة العشر الأواخر من شهر رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم إنا نسألك أن، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر النصر المؤزرا فتحا عاجلا تقر به عيوننا وتشفي بنا صدورنا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان الذين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم وسدد ألسنتهم ووحد صفوفهم ووحد صفوفهم واجمع رايتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين أجمعين فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدوا، اللهم اجعلهم يتمنون ولا يتمنون الموت ولا يجدوا، اللهم اجعل عبرة للعالمين، اللهم اجعلهم عبرة للعالمين وآية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتساما، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وغفرت له زلله وإجرامه، وكتبت له العتق من النار، واجعلنا لنا محبوحة جنانك يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا